وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه الإذاعة المباركة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة متجددة نتذاكر فيها معكم فقه كتاب التوحيد من خلال هذا التبويب الذي بوبه الشيخ رحمه الله الشيخ المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد في قوله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفي قوله قال: ومن يقط من رحمة ربه إلا الضالون. ترجم على هاتين الآيتين رحمه الله بحديثين، فقال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وهذا اختيار موفق جدا لهذا الحديث في الترجمة على هاتين الآيتين، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث حديث ابن عباس أن من الكبائر الشرك بالله، ولا شك أن الشرك بالله هو أعظم الكبائر. ثم ذكر هذين النوعين، واليأس من روح الله هذا هو القنوط واستبعاد فرج الله ورحمته، يقابله الأمن من مكر الله. وحديث عبد الله بن عباس هذا رواه البزار ورواه ابن أبي حاتم من طريق شبيب ابن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشبيب ابن بشر هو البجلي الكوفي، صدوق يخطئ، من الطبقة الخامسة، رمز له ابن حجر بالترمذي وابن ماجه. والحديث وإن كان علته شبيب، لكن له شاهد من حديث ابن مسعود الآتي، بل شاهده في الآيتين السابقتين شاهد واضح، فإن العبد إذا جحد رحمة الله من شدة قنوطه ويأسه، أو نفى عقاب الله من شدة أمنه من مكره، فإن هذا يكفر بمنزلة الشرك بالله جل وعلا. وعلى هذا تكون هذه الآية في قوله سبحانه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولهذا اليأس من روح الله قليله من الكبائر، وكثيره المستحكم يؤول بحال هذا اليائس وهذا الآمن إلى أن يكون من القوم الخاسرين أو أن يكون من القوم الكافرين، لقول الله جل وعلا قال: ومن يغط من رحمة ربه إلا الضالون، وفي قوله: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والشرك بالله عز وجل أكبر الكبائر، لأنه هضم لربوبية الله وتنقص لإلهيته سبحانه، بل وسوء ظن برب العالمين، ولهذا قال جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والمؤمن أيها المؤمنون والمؤمنات يساوي بين الخوف والرجاء، نعم يساوي بينهما في حال الصحة، فلا يغلب جانبا على جانب ليكون متوازنا متوسطا مقتصدا. نعم عند حال الموت يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، كما أنه عند المعاصي يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. ثم ذكر رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه، ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره موقوفا على ابن مسعود، لكنه في الحقيقة من كمال فقهه أو مما له حكم الرفع. فإن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي، هذا الفقيه السابق من سابقة المهاجرين، قال رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. فإن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة منها، إلا ما يكون من الحج المبرور فإنه يكفرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عنه: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وما سوى ذلك دخلت الكبائر في عموم الموازنة بين الحسنات والسيئات مع رجاء المؤمنين بعفو الله. وفي قوله: الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، في هذه الثلاث جعلها من الكبائر المقرونة بالإشراك بالله. فإن القنوط واليأس متقاربان، وجامعهما أن كلاهما فيه سوء ظن بالله. والفرق بين القنوط واليأس أن القنوط استبعاد لرحمة الله، وأما اليأس فقطع الرجاء بالكلية برحمة الله. وكلاهما أيها الإخوة سوء ظن بالله أولا، وجهل به سبحانه ثانيا، وجهل بسعة رحمته وجوده ومغفرته وعفوه ثالثا. والأمن من مكر الله كما سبق هو استدراج للعبد، وسلبه ما أعطاه الله من الإيمان بهذا الأمن مكر الله. لماذا؟ لأن هذا الآمن مكر الله وقع في جهل بالله وجهل بقدرته، وهذان يتعلقان بالربوبية. ثم إنه وثق بنفسه وأعجب بها إعجابا حمله على أن يؤمن نفسه أو يأمن بنفسه من عذاب الله جل وعلا. وهذا الشأن يجب أن ينتبه له المؤمن في قلبه، لأن هذين الأمرين الأمن من مكر الله وكذلك القنوط واليأس من رحمة الله كلاهما أمران قلبيان يتعلقان بقلب الإنسان وشعوره وما يعتقدانه تجاه الله سبحانه وتعالى، يظهر أثرهما على أفعال الإنسان، إما بالتمادي بالمعصية وترك الفرائض، أو بما يصيبه اليأس والقنوط من القلق واعتقاد أن الله يهلكه وأن الله لا يرحمه. وكلاهما مزلقان خطيران إذا تمادى معهما العبد، زل بهما إلى ما ينقص كمال التوحيد، فإذا تمادى واستحكم استحكاما كليا على القلب وقع هذا العبد فيما وقع فيه الخاسرون، أو وقع فيما وقع فيه الخاسرون من أمنهم مكر الله، أو وقع فيما يقع فيه الكافرون من يأسه من روح الله جل وعلا. فنعوذ بالله من هذا الاعتقاد الفاسد وسوء الظن بالله وسوء الجهل به وبقدرته وسوء الظن برحمته وعفوه. ونسأله جل وعلا أن نكون ممن عبدوا الله حق عبادته، فرجوه حق رجائه، وخافوا منه حق الخوف من غير غلو أو تفريط أو من غير انتقاص أو تهاون، فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن ينزلنا وإياكم عوالي جنانه. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم، أن يدخلنا فردوسه الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحق. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.